بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وبك أستعين، اللهم صل وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في الأربعين في الحديث الثامن: حرمة المسلم. وهو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم مع الله. هذا الحديث هي أصل من أصول الإسلام في بيان التوحيد، وهي الكلمة التي يسري عليها ويجرى عليها الأحكام الشرعية الإسلامية. فنحن يثبت عندنا في الشرع إسلام المرء وإيمانه. إسلام المرء هو الذي يعبر عنه إيمانه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي العاصمة لدمه والعاصمة لماله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هي دليل وبرهان على هذا. وفي قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فخلوا سبيلهم، يعني يرفع عنهم العقاب ويكف عنهم السيف، وعلق الحكم على الصلاة والزكاة. فلذلك ذهب كثير من الناس على أن الصلاة والزكاة هي معيار للإيمان الشريعة، وليس كذلك. ليس كذلك، بل هو حكم وصف متصل بالإيمان للدلالة على تحقق الإيمان، لا الدلالة على تعلق الإيمان. في الآية: فإن تابوا يعني آمنوا، تابوا يعني آمنوا، شهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يفهم لأن هذا حكم متصل بالتوبة وإقام الصلاة، فالوصف هذا المتصل بالتوبة جعلوه حكما موقوفا عليه الإيمان، وليس كذلك، بل هو حكما يتحقق منه الإيمان في الواقع. إيش الدليل على أنكم تؤمنون بالله ولا تشركون به وأنكم تركتم عبادة الأصنام وأذعنتم لحكم الإسلام؟ إيش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنهم أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة. دليل أن الإيمان المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر عن إيمان الناس، هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، هذا هو الإيمان. أما إجراء الأحكام هذه مبنية على الأحكام الغالبة، على الظنون الغالبة أن هؤلاء نعم دخلوا في دين الله. كيف السبيل لهذا؟ أنهم أقاموا الصلاة، إقامة الشعائر. عندما نحن نقول إقامة الشعائر، ليس الواجب فقط الفرائض، الحج والصوم والصلوات الخمس في بلاد الإسلام وفي الأحياء التي يعيش فيها المسلمون، إظهارها ليس هذا فقط هو الواجب، كذلك السنن الظاهرة من شعائر الإسلام، وإن كانت سنن ظاهرة ومستحبة وبها يدل على ذكر الله في الأرض وشهادة التوحيد، يجب على الحاكم أن يأمر الناس بها ويدعن لها، وإن أبوا قاتلهم عليها كالأذان مثلا وصلوات العيد وقيام رمضان والتأديل لهذا والاستسقاء والكسوفين وغير ذلك الأشياء هذه، وإن كانت سنة لكن شعائر ظاهرة، يجب على الإمام أن يقاتل هؤلاء حتى على هذه السنة. هذا إجماع. وأنت بتقول لي ليش يقاتل الإسلام على الصلوات فقط؟ لأن هذا واجب، لو لم تقل ما قاتل، ولا أنا قاتل على السنن يقاتل. لو أنهم عطلوا السنن والشعائر الظاهرة التي تدل على روح الإسلام وتدل على محل القرآن في قلوب المؤمنين وعلى كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا بما بينهم، وأن لأحكام الشرع والملة والحنفية السمحة أحكام الشرع هذه هي راية يرفعها المسلمون ويذعن لها وإن كانت سنن الظاهر الواجب عليهم هكذا. وجل أهل الإسلام على أن الأعمال هي مكملة للإيمان وليست هي الإيمان. نحن عندنا الإيمان عند أهل السنة قاطبة، الإيمان هو التصديق، التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا الدين والضرورة، والشهادة هي شطر الإيمان أو شرط الإيمان، إما شطر الإيمان أو شرط الإيمان. شرط موقوف هذا الإيمان على أن تنطق الشهادتين حتى يحكم بها. أما الأعمال فالحج والصلاة هذه أعمال الإسلام، تسمى هذه هي أفعال الجوارح، هي تعريف الإسلام. هذا الواجب قد يصل بالحكم عند الفقهاء وعلماء الشرع، قد يصل حكم القتال على هذه وقتل من عطلها، والخطاب قد يكون للأمر بعمومه أو بخصوصه لكل فرد من أفراد أهل التكليف. إلا مذهب أحمد، ونحن حديثنا في المعقول من الشريعة، معقول الشريعة يدل على أن الصلاة هي مكملة للإيمان وليست برهان على أن الإسلام على أن المسلم مؤمن بالصلاة، بل هي تحقق لإيمانه وإظهار ديانته لله سبحانه وتعالى. وذهب أحمد رضي الله عنه إلى أن في الحديث في النص الشرعي أنه يقتل، أنه يقتل كفرا، وعند الشافعي يقتل حدا. اختلف سائر المذاهب في هذا، منهم من يحبس صاحب تارك الصلاة ويعزر نحو ذلك، ومنهم من يقول يؤذى حتى يؤمر بالصلاة حتى يصلي نحو ذلك. المهم أن أكثر الأمة على أنه ليس بكافر، ليس بخارج من الملة. والمعنى من جهة المعقول في الشريعة أن الصلاة موقوفة على الإيمان، والإيمان تصدق عمل قلبي، فلا ينعكس الأمر، لا يكون هذا موقوف على هذا، لا يكون العمل القلبي موقوف على الصلاة. والحال في هذا يضطرد في معاني البيوع وسائر العقود في الإسلام. كل عقد يصح إذا صح العقد ترتب عليه أثر، وليس ترتب الأثر دليل على صحة العقد هكذا. ويخطئ بعض أهل البيوع والمعاملات فيقول العقد الصحيح في الإسلام هو ما ترتب عليه الأثر، إذا استعمل المنافع من هذه السلعة وقبض الثمن وتصرف به فهذا دليل على صحة العقد، فهذا غير صحيح، فقد يظهر عمعيب في السلعة وغش في الأموال وغير ذلك، وغصب بها وسرقة، أو تكون أموال ليست أموال حلال في هذا، فيرجع العقد يبطل، فيرجع العقد ويبطل، أو يكون أصل المبيع عقده غير صحيح، فلا يصح حتى لو ترتب الأثر، لا يصح في أي حال من الأحوال في نظر العقود الشرعية، في نظرية العقود الشرعية لا تصح هذه الآثار التي ترتبت على العقد، إنما شأننا إذا صح العقد فترتب عليه الأثر. مثل ما نقول إحنا صحة الصلاة أي غير مطالب الإنسان بإعادتها ولا قضائها، صحة الصلاة غير مطالب بقضائها ولا بإعادتها، ليس فيها خلل، فصحت أركانها وصحت هيئتها وأدابها كلها صحت، والعقد كذلك صح في الشريعة، هو مطابقة ذو الوجهين الشرع. العقد الصحيح في الشريعة مطابقة العقد أو العمل أو المشروع الذي له وجهان، وجه يصح فيه وجه فاسد لا يصح، فإذا كان مطابقا للشريعة في الوجه الذي يصح به فالعقد صحيح، عند ذلك يترتب الأثر عليه، صح العقد فترتب الأثر. وهل هم مجرا؟ وهكذا نأتي إلى مسائل الإيمان، نقول صح الإيمان فصحت الصلاة، ولا تعكس المزيد وصحت الصلاة فصح إيمانه، ما يصح هذا، لأن الصلاة موقوفة على عمل القلب وإيمان القلب، فيصير عكس هذا النقض، عكس الحكم، وهذا باطل ما يصح كله. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أمرت أن أقاتل الناس، هذا نحن عندنا هي لام الجنس أو لام المعهودين، جنس من الناس معروفين أو عهد من الناس اللي هم أهل الأصنام وأهل الشرك والأوثان وغير ذلك، ومن كان على غير ملك الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس هؤلاء عباد الأصنام وغيرهم الناس. هذا من من من المخصص الموجه في التكليف وقت الخطاب، هذا في الشريعة، هذا يسمونه من المخصص وقت الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا، وانت الناس تعرفه بالأصول، الناس كلمة الناس هذه عامة، ناس عامة تشمل المؤمنين وغير المؤمنين، لكن السلوك والسير اللي سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعوة ونشر الإسلام في الأرض كان هذا محض التقرير، لأن المراد منهم هؤلاء يعبدون الأصنام، هكذا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل قرية أمر بالأذان فيها، فإن سمع الأذان بها، وهكذا سار من بعده من الخلفاء ومن تبعهم من الأمراء وأئمة الدين الذين نشروا الإسلام في الأرض. إذا كانت المدينة والبلدة والقرى يسمع فيها الأذان يكف عنها، وإن لم يسمع الأذان يؤمرون بهذا. فإذا الناس المقصودين هؤلاء الناس أهل الأوثان الخارجين عن الإسلام، كانت استفاض الخبر عنهم ونقل عنهم كثيرا أنهم هؤلاء على غير الإسلام، على غير الإسلام، فيقاتلون على هذا حتى يردوا على الإسلام، حتى إما يردون الإسلام كأهل الردة أو يدخلوا في الإسلام إن لم يكونوا في الإسلام، حتى يشهدوا هذه الشهادة، شهادة التوحيد، وهو التوحيد على مراتبه في النظر، التوحيد النظري والتوحيد العلمي والتوحيد الحالي، طبقات التوحيد هذه. ثم الصلاة بعدها التي هي تنفي وبر الأعمال وقدار استفساف الأمور، ويترقى الإنسان بها إلى معالي الدرجات ويصل بها إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، بعد تنقية القلوب، بعد أن تتنقى القلوب، بعد أن تشرب هذا النور وتضلع منه وتمتلئ به من المعارف الإلهية والعلوم الربانية، وتتقرب إلى مولاها بالصفات، معرفة الصفات ما يجب لله سبحانه وتعالى ويستحيل عليه، ويجب ويجوز ويستحيل، الأحكام هذه العقلية والأحكام الفطرية في الإسلام، إذا فهم هذا وكان مفهوما عندهم بالفطرة والفهم والذكاء وألفة الألفاظ وإتلاف المعاني للمحسوسات والتشريعات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هنا هؤلاء يفهمون القول ويفهمون معناه ويفهمون التكليف، فإذا سمعوا الشهادة علموا ما هي الشهادة، وإذا نطقوا بالإيمان علموا ما تدل كلمة الإيمان، وهي الإذعان وحديث النفس، التسليم والانقياد لرب العزة بالتوحيد الذي يقر فيه العبد بربوبية رب العزة وألوهيته ووحدانيته، وأنه لا شبيه له في ملكه ولا نظير له في ألوهيته، وأنه هو الرازق والمحيي والمميت، وهو الذي أرسل الرسل. كل هذه مضامين، مضامين تحصل في مدد لطيفة تأتي على القلب فيدعم بها الإنسان بالتوحيد، خالية من الريب، خالية من الشكوك، حتى إذا امتلأ القلب من هذه المعارف وهذه الحكم ووضع فيهم الأسرار كثيرة أفاضت على الجوارح هذه، ثم أقام الصلاة، أقام الصلاة فأصلح وهذب وروض هذه الحواس وهذه الجوارح، ثم أفاض وأفاض حتى أدى الزكاة التي هي عبارة عن صلاح القلب من الشح ومن الحرص على الدنيا والطمع والمنافسة وغير ذلك من الأمراض الباطنية التي تنفيها كلمة التوحيد. فكل هذه من بركات كلمة التوحيد ومن معالمها الجميلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، دماءهم وأموالهم ما داموا بين الإسلام لا إله معصومون. لا يجب، لا يجوز ولا يحل لأحد أن يتعدى عليهم بشيء من أموالهم ولا بشيء من أعراضهم ولا نفوسهم، من يجوز محفوظون معصومون هؤلاء، إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، إلا ما وجب عليهم من الذمم والأحكام التي تستدعي هذا، كأن يفرض حد من الحدود وهم أضاعوه كالتشريعات التي فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحدود وحد السرقة وحد الزنا وحد القتل وحد والتعزير وقطع الطرق والصيال والبغاة، وكلهم أحد حدود هذا حق الإسلام، هذا حق الإسلام هذا الذي يذعن به كل إنسان له نظام ويؤمن به كل عاقل على وجه الأرض، ويرى أنه هذا المحتم عليه إذا أقيم بالعدل على وجه الأرض. فإذا حق الإسلام هذا ثابت، أقر بالشريعة، ثم يعني هذا أنه أقر بفروع الشريعة، أقر بفروع الشريعة، فالقتال الأول داخل على الدخول في الإسلام أصل الأولي، وهذا قد يكون فيه قتال على الحدود الأخرى، وهي قد دخل فيها الكل، كل المكلفين دخلوا في هذا في دين الله على السواء، على السواء تماما كخط الاستواء، لا يعفى أحد منهم عن هذه الحدود، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحسابهم على الله، حساب على الله سبحانه وتعالى، يحاسبهم يوم القيامة عما فعلوا. إن كانت تم حدود علقت بالذمة، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إما أن يردها على أصحابها أو يأخذ بدلا عنها أصحابها، أو يرضي أصحابها يوم القيامة إذا شاء يرضي أصحابها عن هؤلاء وبدلا عن هذا النعيم رضوان من الله سبحانه وتعالى، وبدلا عن هذا الحق رضوان من الله سبحانه وتعالى ونعيم وجزاء عوضا عن الحق الذي يطالب به، أو يعاقب عليه هذا صاحب المظلمة التي علقت ذمته ولا تخلو ساحته إلا بالحساب يوم القيامة. فكل ما هنالك أنهم يعطون كتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم فيها إما بالحسنات أو بالسيئات، أو يعطون كتبهم بأيمانهم فيها سيئات ثم تبدل حسنات، فيقول لهم رب العزة كما في الأثر كانت سيئات فأبدلناها حسنات بسبب التوبة أو بسبب غفران الله سبحانه وتعالى لهم، أو بسبب أن الإسلام يجب ما قبله، أو سائر النصوص الشرعية التي تخص كل أحد من المكلفين في هذا العالم بجنس عمله الذي عمله. هذا معنى وحسابهم على الله يوم القيامة، هذا يعني حسابهم على الله أن كلهم بحسبه، إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى على أهل المظالم ويغفر لهم إن كان أمر متعلقا بالله فيعفو عنهم بالمغفرة، أو بالتوبة أو بالشفاعة أو بغير ذلك، كل ذلك داخل تحت هذا الحكم وحسابهم على الله، كل ذلك داخل تحت هذا الحكم. أو يعطون صحفهم فيها أودعت كل الأعمال، تفاصيل الأفعال والأقوال والأحوال القلبية للآدمي، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فينظرون في هذا فيرجون رحمة ربهم سبحانه وتعالى، ثم يحاسبهم على هذا أو لا يحاسبهم على هذا. فبعض علماء الإسلام أهل الحق قال رب العزة لا يحاسبهم إذا دخلوا في هذا، لا يحاسبون، بل تعطى صحفهم بأيديهم وهم يعرفون، إما تبدل حسنات فيغفر الله سبحانه وتعالى أو يبقى منها شيء معلقة من المطالبة والمحاسبة فيعاقبون عليه ثم يدخلون الجنة. هذا الخطاب لمن دخل في الإسلام، لمن دخل في الإسلام وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لأن بقي شيء في الذمة حسابه مع الله. قيل حسابه مع الله، هذا مثل ابن عباس وجماعة من العلماء الأكابر في الإسلام، قال لا يحاسبهم الله، كل من دخل في الإسلام وأقام الصلاة ما يحاسب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا مثل جماعة من العلماء، أن يعطى صحفهم ولا يعسر عليهم، حتى إنه يمر عليهم يوم الحساب كلمح البصر يوم القيامة. وروي في الحديث كحلبة شاه، يوم الحساب يمر عليه مثل حلبة الشام، ثواني لحظات يمر على من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يمر على هذا. فأي رحمة فوق هذه الرحمات من الله سبحانه وتعالى، وأي عفو منه، وأي جلال وأي إكرام من هذا الذي نراه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في نقاش ولا سؤال؟ ذكرت وعقل كل ما شيء وحسابهم على الله، مذهب جماهير العلماء في الفقه أن الله لا يحاسبهم. من تحققت في هذه الشروط يوم القيامة يعطى كتابه اللي فيه حسنات وسيئات، ما يحاسب. هي الشهادة وإقامة الصلاة. أيوة هذا. هذا اللي دخل الإسلام وأحسن الشهادتين، أقام الصلاة وآتى الزكاة. ولو أتى الكبائر كتاب عنده، يبدل الله سبحانه وتعالى فيه سيئاته حسنات، أو يحاسبه أو يسترضي من ظلمه يوم القيامة. هذا مذهب، والمذهب الآخر قال لا، بل الكل يحاسب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يحاسب عليه. الذي قال لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى، وفي الأثر في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تنزيل الآية، هي شين الآية؟ لا، في تيسير الحساب يوم القيامة، في تيسير الحساب فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حساب يسير أن ينظر في كتابه أو دعنا في كل شيء فقط، عارف اللي عليه كله ما تحاسب. هذا مثل جماعة الصحابة وجماعة، أما الأكثر على أنه يحاسب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني العبد منه، ألا أتنسى يوم كذا يوم فعلت كذا، ويقرره على كل شيء. هو عبد مؤمن، هذا مؤمن، سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. إذا في حساب، في حساب، وقيل ليس حساب هذا، غير عتاب هذا، وفضل الله ليس يجحده. ما تدري نطق من الحساب والنقاش، النقاش طبعا أشد. هذا مذهب من يرى أن الكل يحاسب من القيامة. ومن الدليل على أنه يعني مذهب من يقول أنه لا يحاسب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من، يعني هذا شرط معلق على البعض، من نوقش الحساب قد عده، يعني كأن في جماعة سيناقشون جماعة دون جماعات هكذا، وليس معمما. ولو كان معمما قال إذا حاسب الله رب العزة العباد يوم القيامة فقد عذبه، أما من نوقش الحساب فقد عذب. مثل ما تقول من وجدت في صحيح، أنت عندك طلبة في المدرسة، أنت ناظر مدرسة ولا أستاذ في الجامعة، من وجدت جوابه دون المطلوب أخذته على الورقة، والله أعطيت علامة متدنية تددي. هذا كذي، أنت لما تسمع كذي من وجدت، معناته في بعض الطلبة، صح ولا لا؟ من وجدت في بعض الطلبة، وليس الكل، وليس الغالب بعد. وهذا يطلع على من أسرف على نفسه، اللي هو وصفهم رب العزة ومنهم ظالم لنفسه، منهم سابق بالخيرات وأنهم مقتصد وأنهم ظالم لنفسه. شيخ، إذا بالنسبة للحديث هذا، هل يصح حمله الحين من يقول يعني مثلا قتال الكفار المشركين إنجليز أمريكان؟ لا، قتال الكفار شو مرتبطات لنا أحكام أهل الحرب كثيرة جدا. أحكام أهل الحرب، يعني أولا أنت تعرف أنت القتال مبني على شوكة المسلمين. الأحكام في عندنا أحكام عامة وأحكام خاصة، مبني أول شيء على شوكة المسلمين، ثانيا على حكم ولاة المسلمين وعلمائهم، وهذا يرجع إلى أن المسألة هذه إجماعية والغير إجماعية. يعني إيه قتال، ما الحين نقرر مثلا بنقاتل أمريكا، تعال يوم قررنا إحنا الكويت عزمت نقاتل أمريكا، عدد الكويت عزم الخليج قال خلاص نقاتل أمريكا. هذا الأمر مبني على أمور كثيرة، مبني على أن شوكة المسلمين هل يتحقق في هذا؟ لأن عمر رضي الله عنه لما أرسل الجيوش، هذه أحكام عامة، أنا ما دخلنا في التفاصيل، في لما أرسل الجيوش قال واحرص على أن على أن على أن لا تؤذي مسلما واحدا، على أن لا تؤذي مسلما واحدا في الجهاد، أو أن لا يصاب مسلما واحدا في الجهاد. فإذا الحفاظ على مهج المسلمين هذا أغلى الغايات في الإسلام وأشرفها، الحفاظ مو على أساس أن حب الحياة وكذي وكره الموت وكذي وأهن اللي دب المسلم. الأمر الثاني أن إجماع المسلمين، إجماع علماء المسلمين على أن القتال واجب لجهة معينة معادية للإسلام، معادية للإسلام. الحرب هي إنما تشن من جماعة المسلمين بولاة أمورهم وإجماع علمائهم على فئة معادية. إذا تحقق هذا، تحقق إسرائيل معادية. إيه طبعا، إسرائيل العلماء اليوم بسميه سنة يعدون هالحرب إحنا وياهم، يعني يجب قتال إيه هذا حتى اللي هذا يأخذ سلاح حتى الجزية الإسرائيلية. إسرائيل عموما، إسرائيل المعاديك الذي يعاديك، ما يفرق العسكري من المدني. عموما الناس اليوم مختلفين في هذا، في مسألة من وجد من هؤلاء هنا وهناك، هل يدخل في أنه تحت أحكام الذمة وتحت أحكام العهد؟ لأنك أنت إذا رأيت إسرائيلي في أمريكا ولا غيره، لا تنسى أنك داخل بعهد أنت، وأنت هذا غدر يسمى. حتى لو العربية أدخلوا الحاكم مسلمين تغدرت فيه. فيتصور هذه المسألة يجب أن تكون للمسلمين شوكة. شنو الشوكة؟ الشوكة تحاط بهم وبعلمائهم، وأمرهم صفا واحدا لا مبعثرا باللي قاعد نشوفه الحين اليوم. كل واحد يتباهى بفتوى ويتباهى بجماعته وحزبه، والعداء ما بين المسلمين أكثر من العداء ما بينه وبين كفار المسلمين. فإذا تحقق هذه الأركان، شوكة المسلمين واجتماع علمائهم وولاة أمورهم أو ولي أمرهم القائم عليهم من بيده الولاية الكبرى، هذه إذا تحقق هذا وثم عداء للإسلام، يحمل الأمر على الحزم وعلى المبادرة. شيخ، بس المية يعني نص الحديث إنه ما في مادر على أدائيته للإسلام، بس مجرد كونه غير مسلم هذا مفهوم الحديث. هذا السؤال اللي يسألونه، هذا سؤال جيد، هذا يسأله شو اسمه ان احنا ليش نفرض على الناس يدخلوا الاسلام؟ صح؟ ان انتشار الاسلام بالسيف يقولك صح؟ صح. وفي مكة شو انتشر الاسلام؟ في سيف ما في سيف انتشر الاسلام، انتشار عجيب يعني، وكان اكثر عداء الاسلام من غيره، لان غير ما اسمع على الاسلام اكثر عداء الاسلام وانتشر. اذا ليش السيف؟ كل ما هنالك يعرض الاسلام بألطف وجوهه واحسن صوره، يعرض الاسلام على هذا في الفتوحات، يعرض الاسلام. اذا عرض الاسلام، هذه الدوله طبعا ليست هي على مله الاسلام، فهي اساسا هي تذعن لدينها ولا تذعن لغيرها، وهذا يعني انها ترفض غيرها، ترفض لا تريد غيرها. فنحن نريد برهان منها على ان ما تقف امام الاسلام، برهان منها. نحن اصحاب حق، اصحاب رساله ووحي من السماء، هذه في بدايه الدعوه اقول لك انا. لكن بعدما انتشر الاسلام، اليوم وضع الان الوضع مختلف، فلذلك ليش اقول لك شوكه الاسلام؟ كان الاسلام شوكه، ونصرهم الوحي الالهي المؤيدين بالمعجزه، ولا يقاس على زمن الخلفاء. هذا شيء انتهى، شيء هذا انتهى، ما يقاس عليه. لا تي اليوم تقول ابو بكر الصديق كان ياخذ جسمه 200 دينار بالشهر، عظيم، ما يقاس عليه هذا، ما يقاس عليه. كانت مؤيد بالمعجزه بالارشاد الالهي والتأييد في الملائكه، وشيء ولايه، ولايه عظيمه ما يقاس عليه هذا. الولايه الان ما تقاس عليها. فاذا كان في شوكه للاسلام ونشر لدين الله سبحانه وتعالى ورساله محمد، وقد انتشرت رساله محمد في الارض، فكان يريدون للبلده ما تريدون الايمان، لكم حريه ما تريدون، ولكم معابدكم، ولكم ما تريدون بدايه الدعوه في عهد الخلفاء. في الهند لما عثمان ما بعث للهند، وكذلك بعثوا لافريقيا وبعثوا لهذا، يعرض عليهم تريدون الاسلام ما تريدون خلاص. شلون وفق مع الحديث؟ شلون؟ دعاهم للاسلام بس ما قتلهم، لان الحديث يقول امرت ان اقاتل الناس. هذا في هذاك في حديث عامه، في حديث عامه الاسلام، حديث القتال وحديث نشر الدعوه في الارض، احاديث كثيره تضم بعضها الى بعض، كلها تضم بعضها الى بعض، ما يبتر. فالعمومات هذه اللي تمسك بها الخوارج، العمومات يتمسك بها الخوارج، ثم تجد لهم هذه المروقات في الإسلام والفتور اللي تحصل في الدولة، لأن يتمسكوا بعمومات الشريعة. فيعرض عليه، يعرض عليه بأحسن وجه، يقول نحن ندعوك للإسلام وندعوك إلى عبادة الله سبحانه. قال أنا ما أريد، خلاص ما أريد لك عبادتك ولك، بس برهن لنا أنك أنت لا تعادينا، إحنا ورانا مشوار في الأرض، مشوار ان نريد ان ننشر دين الله، انت ما تعادينا من ورانا، برهن لنا على هذا. قال لا ما برهن لكم. قال لا ماني برهن، لا دافع لكم جزيه ولا شيء، ماني برهن لكم، ما تطالبون ولا طالبكم. قال لا ما يمشي الكلام، من لم يكن معنا فهو عدو لنا، ادفع جزيه. اي نعم، اي شلون هكذا العالم يسير مع الادمي؟ ما تعرف الادمي شلون قايل؟ قتل الانسان ما كفره، الإنسان أكبر جاحد على وجه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه وقال بصق بيدي هذا، قال ربكم ما تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من هذه، أنت بصق يا ابن، حتى إذا كبرت وصرت بين الناس قلت أنا يحيي الله الموتى، يقول أكبر من هذا يقول. فش اللي يرده؟ السلطان الهوى إيش يرده؟ سلطان السيف يرده، سلطان السيف. لما تعال اقنعه، ما اقنعه، هو لو كانت للصولة ما اقنعك، ما اقنعك، لو من فلاسفة العالم ما اقنعك ولا فكر يقنعك. واللي ما يفهم هذا ما يعيش مع الإنسان، ما يعيش مع في مدنية الإنسان، ما يعرف الإنسان. إذا كما يصنعون نصنع، ما يصنع لا، هكذا تسير الحكم المفروض الطبيعي للإنسان، هكذا يسير، هكذا لا يملك إنسان أن يحركه، وإلا انطمست. النبي صلى الله عليه وسلم غدروا به اليهود، كل شوية اغتيالات، قطين على الصخرة، مش عارف سم، ولا متى. لازم يكون دور للإسلام، عدل ولا لازم يكون دور للإسلام، عدل، ويحسون من هذا حتى ما يرجعون بعدين. شلون تنتشر الدعوة؟ كيف أبو بكر الصديق قاتل المرتدين قتالا شديدا عن بكرة أبيه، نقى ونظف منهم الجزيرة. قتل قتل قتل نعم. حتى قالوا وقف موقف الأنبياء، قالوا والله لو لا لو لم يقف لما عبد الله في الجنة. ما بقى إسلام الله. وقف موقف الأنبياء يعني. أنت إيش تحسب؟ أنت تحسب أن مسألة الدعوة هذه مسألة عاطفة، أن أنا مشاعرك وراعي مشاعرك وأحبك كإنسان، وأنك لازم هذا تقبله وتتذوقه، عدل ولا أو ترفضه أو ترفضه؟ ما يصح هذا، هذا ما يصح. غزوة بدر المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء، يا ربي إن تهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض. عشان أبين لك إن مسألة الحوار والبراهين العقلية والنقاش في النظريات هكذا ليس هو السبيل الوحيد في العالم لإقناع البشر وحملهم على الخير، بل هذا سبيل سبيل آخر كذا إذاقتهم الألم حتى يشعروا بقوة الحق. فالعالم الذي عاند هذا دعوة المصطفى قال لا الأصنام ودين أبانا ولا أنت ولا شيء. هذا ومات على هذا، الحل الوحيد لإقناعه إذاقته النار يوم القيامة جهنم، حتى يشعر أن الحق هذا هو صحيح الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلامي الحق. الآن شعرت أنه صحيح ولا مصحيح، حتى يمس جسده وجلده عذاب النار، فيعرف أن الكلام تحقق ولا من دون هذا ما يعرف هذا، صح ولا؟ فأنت تعرف لماذا يعذب الإنسان، يعذب السبيل الوحيد لأنه طرح جانب العقل الذي يحيى فيه الإنسانية ورقاه إلى أن يخاطب الناس والنبوة والوحي، وهو ترجل عن هذا وتدنى إلى الحضيض، فقلنا له ذق من جهنم حتى تعرف أن الذي كنت فيه هو الحق. وهذا السبيل الوحيد. شنو السبيل الثاني؟ شنو اللي ممكن يقدر الإنسان إلا أن يكون ينصب نفسه إلها على العالم؟ فأنت تعرف لماذا يطلبون منهم الجزية؟ ليش يطلبون من الجزية؟ برهن لنا يا جماعة أنك أنت مسالم ويانا، وليس كذلك فقط، نحن ندود عنك والذي يمسك يمسنا، بس برهن لنا أنك ما تطعننا من ورائنا، ما تطعن الإسلام من ورائنا، برهن لنا بتدفع جزية، ادفع جزية ولك عبادتك ولك حريتك ولا أحد يتعدى عليك. هذا الإسلام يقول بها قال له والله أنا ما يدافع جزية وما طالبوني، وكل واحد حرية نظر، حرية وجهة نظر ما بيشوف. هذا ما كان وجهة نظر تمشي هالي يعني. لما صرنا الآن لسنا عملاء، لا نسأل عملاء، تعدينا أن نحن الآن نسعى إلى نشر دعوة الاتحاد الأوروبي ونشر المبادئ الأمريكية، صرنا دعاة لهم مو عملاء، دعاة لهم صرنا. الحين في حالة مثلا يقول إن هذا الدين إذا حولي بشتك وإذا ترك امتد، هكذا ترك امتد واشتد. شيخنا الحين في حالة مثلا موافقة حاكم مثلا دولة أو قارة أو شيء إنه مثلا يدفع الجزية، بس هذه الأرض اللي هو الحين فيها تعتبر الحين في حدود الإسلام أم لا؟ هو يحكم هذه الدولة التي لا يحكم فيها شرع الله، فيها أهلها من نصارى وغير على غير من الإسلام، لكن لهم عهد مع المسلمين في أداء جزية أو في تعاقد على شأن من شؤون الأمن والسلامة وترك الحرب، أي نوع من التعاقد، أي نوع من العهود، إلا الذين عاهدتهم رب العزة، إلا الذين عاهدتهم أكو هؤلاء لا يمسون، ما ينقض ما ينبذ إليهم عهدهم إلا أن تصدر منهم شيء من الخيانة. هذه ليست دار إسلام، هذه ليست دار إسلام، لأن الإسلام حصنها وعطاهم لأن عندهم شيء من العدل وشيء من الصدق والأمانة، والإسلام يحث على الصدق والأمانة والعدل ويبرز هذه المعاني للإسلام للناس، فلا يقاتلون ولا يجبرون ولا يؤملون على أن يخرجوا من دينهم، يريدون عبادته يريدون عبادته هكذا، ما يجبروا على الخروج عن هذا الإسلام. لكن دار الإسلام ليش دار الإسلام؟ دار الإسلام هي التي يرفع فيها شعائر الله سبحانه وتعالى ويحكم فيها، دار الإسلام ويحكم فيها بشرع الله، وإن عطل الحدود حتى لو عطلت الحدود في البلاد لم يعني لم تطبق حدود الإسلام، لكن الأرض عليها تقام الصلاة وترفع الشعائر ويغلب عليها يعني المسلمون وأحوالهم وتعاقدهم الضرورية في الحياة من أنكحة وبياعات وسائر العقود الحياتية سارية بينهم، فهي أرض إسلام، أرض إسلام هذه حتى لو عطلت الحدود فيها، حتى لو عطلت الحدود هي أرض إسلام. هذا الذي لا يجوز أن يخرج عليها الحاكمة ويخرج عليها لأنه يعتبر مسلم، اللي يقر بهذه الأمور هذا يعتبر مسلم، ما يجي يخرج عليها. شيخنا الحين مثلا في حال الدول العربية بشكل عام مثلا ما فيها حدود وفيها مثلا يقول الربا ما أعرفه يعني كل الأشياء اللي مثلا كبائر فيه، بس مع ذلك في أغلبية إسلامية مثلا أحوال شخصية لحد مثلا بشكل كبير إنه حكم مثل شنو؟ الدول الكويت إيش فيها؟ يعني مثلا عند وفقا مثلا القواعد الشرعية تعتبر دولة إسلام؟ لا شك أنت ضرورة، أنت تجد ضرورة في نفسك أن دولة إسلام، ضرورة في نفسك. أما اللي يقول دولة علمانية هذا خطأ جسيم، اللي يقول عن دولة من دول الخليج أو العربية دولة علمانية خطأ، هذا لا يعني سيطرة الإعلام والوسائل والحكم النافذ المبسوط على الشعب الذي حمل عليهم أنظمة غيرهم يستبد بهم في الظاهر أنها يقوم عليها من دولة علمانية أو غير إسلامية، فإن الشعب الذي بها هؤلاء كلهم مسلمون، كلهم مسلمون وتقام بها الشعائر وهم مؤمنون يشهدون الشهادتين وأنكحتهم صحيحة وبيعاتهم صحيحة وهم لهم غيرة على الإسلام ويتلون القرآن، بيوتهم ومساكنهم ومدارسهم وجامعات يتلى فيها القرآن، هذه بلاد إسلام كلها بلاد إسلام. كل هذا يلغى تسمى دولة علمانية، ما يسمى دولة، هذا خطأ، هذا خطأ، يجب أن نعرف الواقع الذي نعيشه.